على النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، هذا جاء بذلك الآثر. فمن الباب نأتي الآن إلى تنبيهات فيما يتعلق بالإيمان بالملائكة، نختم بها. أولا، الملائكة ذكور وليسوا إناث. تنبيهات أصلية مهمة جدا في الإيمان بالملائكة. الملائكة ذكور وليسوا إناث. عندك أثر أبي مجلس في تفسير قوله تعالى: وعلى الأعراف رجال. رجال ذكور والملائكة، وإن كان التفسير مرجوح لكن الشاهد أنه الملائكة ذكور. والفائدة التي ذكرها بالخنة: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. أحسنت. كذا كانت صورة رجال وكذا، فهم ذكور. طبعا اللي يجهل أنهم ذكور ينبه، واللي يوصفهم بالإناث فهذا نقص، لأن الأنوثة نقص وكفر. سيأتي الشاهد قوله تعالى: نفع عنهم أن يكونوا إناثا. فقد في بعض كتب الاعتقاد المعاصر كنت مر معكم يقولوا: ليقول الملائكة ذكور فهو فاسق، وليقول إناث فهو كافر. لا، ليقول ذكور هذا متبع للأثر وليس فاسق، بل لما يقولش ذكور بعد ثبوت النص له فهذا يعني والعياذ بالله تبارك وتعالى، لأنه بعضهم يقول لا ذكور ولا إناث، لأنه بعضهم يقول ما عندهم جنس أصلا، لا نصفهم لا ذكور ولا إناث. هذا منتشر، ومن رد الأثر بعد ثبوته كفر لرد الأثر. نعم، هذا ينبه له، لكن إذا رد الأثر بعد ثبوته إليه فهذا حكم رد الأثر. ورد الأثر عند السلف يستوي، سواء رد ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو ما قاله السلف تفسيرا لكلام الله عز وجل. القضية كيف؟ قال الله تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ابن حجر، تنبيه، ابن حجر في فتح سماه فتح، المهم فتح الشيطان له شرح صحيح البخاري. المهم في فتحه هذا قل أثر عن سعيد بن مسيب، خطير شوي. يقول سعيد بن مسيب: الملائكة لا يأكلون ولا يشربون وليسوا ذكورا ولا إناثا. أنا على قدر ما بحثت لم أجد هذا الأثر في كتاب من كتب السنة ولا في كتاب من كتب التفسير. ممكن بعض الناس قد يعترض عليك، هذا ممكن نده معه نجيبه، يجي يقول لك: أنا عندي أثر سعيد بن مسيب يقول لا ذكور ولا إناثا. هذا ليس، لا يعرف لسعيد، بيننا كتب السنة، لكن المعروف أن الملائكة ذكور، الملائكة ذكور وليسوا إناثا. من المقالات التي أبطلها القرآن في الملائكة في ما يتعلق بالإيمان بالملائكة من وصفهم بأنهم إناث. مراتب الكفر بالملائكة عند العرب أنهم قالوا الملائكة بنات أو إناث. اثنين، قالوا إناث بنات الله، زادوا يعني قالوا إناث كفر، وزادوا قالوا بنات الله كفر. والثالث، عبدوهم من دون الله، وذا ثلاثة نواقض. وبالتالي اللي يقرأ في القرآن يجد هذا جليا في مسألة نعم في مسألة الملائكة، بارك الله فيك، في مسألة قضية الملائكة وكفر الناس في هذا الباب وإبطال المقالات فيها. قال الله عز وجل: أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما.